خلاصة مفاهيم أهل السنة. الإلحاد. ألحد يعني مال، ألحد في دين الله أي مال عنه وعدل، وألحد فلان عدل عن الحق وأدخل فيه ما ليس منه، وألحد في الحرم استحل حرمته وانتهكها. والإلحاد في أسماء الله عز وجل العدول بها عما هي عليه، سواء بتعطيلها أو تحريفها عن معناها، أو تسمية غير الله بها من أوثان وآلهة باطلة. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد في آيات الله عز وجل الميل بها عن الحق عنادا وتكذيبا واستكبارا، ومنه قول الله تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. والمعتاد في عصرنا استعمال كلمة الملحد للمائل عن الحق بإنكار وجود الله عز وجل. خلاصة مفاهيم أهل السنة.